سمعت يقول السائل: ما حكم إدخال الأشرطة الدينية خاصة أشرطة القرآن الكريم داخل دورات المياه؟ الأحوط ألا يدخل بها، الأحوط ألا يدخل بها الدورة. كان النبي إذا أراد الخلد خلاها خاتمه، وكان في محمد رسول الله، فإذا أراد دخول الأحوط له إذا تيسر ألا يدخل بها، هذا هو الأحوط إن تيسر.